اللهم اهدنا في رمضان لصالح الأعمال، وارزقنا فيه بركة في أوقاتنا، نصل فيه أرحامنا، ونطعم فيه فقراءنا، ونطهر فيه أموالنا، ونربي فيه أولادنا، ونطيع فيه والدينا. اللهم واجعلنا فيه من الأبرار.